أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. السؤال الرابع: بعض الناس يصف البرد والمطر والثلج بأن الطقس سيء أو غير جيد، فما حكم ذلك؟ هذا فيه تفصيل ينظر إلى هذه العبارة وماذا يريد بهذا الإطلاق، لأن المسلم قد يطلق هذه العبارة في الطقس لكنه لا يريد أن يذم الطقس ولا يريد أن يسب الدهر، إنما أراد أن يذكر الوصف، هذا اليوم من وصفه كذا وكذا، كأن يكون شديد الحرارة، أتعبنا هذا اليوم بشدة الحرارة، فهو لا يريد أن يذم الدهر ولا يريد أن يذم كذلك الطقس الذي خلقه الله سبحانه وقلبه. فإن كان كذلك فلا بأس. الأصل عند أهل الإسلام أنه لا يجوز سب الدهر كما جاء في الصحيحين. يؤذيني ابن آدم يقول يا خيبة الدهر، وفي بعض الروايات يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، فنهى سبحانه عن ذلك لأنه قال فأنا الدهر أقلب ليله ونهاره، والمقصود بقوله أنا الدهر يعني أنا الذي أقلب الليل والنهار. فإذا قال هذا ويريد الوصف لحالة الطقس فلا حرج، لهذا جاء في القرآن أن الله وصف بعض الأيام بأنها أيام نحسات، كما قال الله فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات، وكذلك في قوله تعالى في يوم نحس مستمر، ووصف أيضا ما يتعلق بالريح وأرسلنا عليهم الريح العقيم. قالوا إذن هذا من باب ذكر الوصف فلا بأس به، أما يقصد بذلك سب الدهر وذم الدهر فهذا لا يجوز. نعم.